يا من كلما نودي ومن بجلاله ينشي السحاب. أيا من كلما نودي أجاب ومن بجلاله ينشي السحاب. كلم موسى في الدجى بلطف كلاما ثم ألهمه الخطاب. ويا من رد يوسف بعد بعد وكان أبوه ينتحب انتحابا. ويا من خص أحمد واصطفى وأعطاه الرسالة والكتاب. فرج عن بلادنا يا إلهي، فرج عن شامنا يا إلهي، فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، وأحسن خلاص المسجونين، ورد عن بلادنا وعن ديننا كيد الكائدين. يا أرنا عز الإسلام والمسلمين وذل أعدائه يا